إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع، ثم قال: ألا وإني أنذركموه، فما من نبي إلا وأنذره أمته. إني أنذركموه، ألا إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، وهذا ما لم ينذر به نبي أمته. نعم يا عباد الله، قال إنه مكتوب بين عينيه، أي في جبينه كافر، يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم، أي كاتب قارئ أو غير كاتب ولا قارئ. إن الدجال يا عباد الله فتنته عظيمة شنعاء، فظيعة بهماء، يخوض فيها الناس ويندرجون فيها، لأنهم فيما دونها من الفتن أولغ، فكيف إذا ظهر عليهم هذا الكذاب الدجال، والذي فتنته أعظم الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. إن الدجال يا عباد الله يدعي أنه ولي من الأولياء، فيتبعه من يتبعه، ثم يدعي أنه نبي، ويؤيد بخوارق تنطلي على البهم والسذج من الناس، إلى أن يبلغ منتهى شره بادعائه أنه رب العالمين. والله جل وعلا لا يخفى على المؤمنين الذين آمنوا به ربا معبودا وآمنوا بأسمائه وصفاته، فالدجال دميم والدجال ممسوخ، وهو أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به جلالا وقدسية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن للدجال في زمانه علامات، وما أراها إلا قد بدأت يا رعاكم الله. فمن ذلك ما روى أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، أي أن الموازين عند الناس قد اضطربت، فيقربون ويؤمنون ويصدقون من له شأن وقيمة ونسب أو له مال، ولو كان من أكذب وأفجر الناس. وأما الكاذب فيبعد، وأما الأمين فيخون. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، لأن الدجال إنما يظهر إذا فسد الزمان، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد أو شك وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا واحذروا أسباب سخطه ومقته وعقوباته، واستقيموا على دينكم وتمسكوا بإيمانكم، ولا تزايدوا أو تساوموا على عقيدتكم، فإن زمن الدجال زمن المساومة على الدين، كما هو زمن الفتن يرق فيها الدين حتى يبيع الإنسان دينه بعرض يسير من الدنيا. من علامات الدجال يا عباد الله علامتان عظيمتان ما أراهما إلا كادتا أن تقع. فقد روى الإمام أحمد وغيره عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. نعم يا عباد الله، الناس في ذهول عن الدجال كما أنهم في ذهول وسلوان عن الموت، لم ينسوهما وإنما انشغلوا عنهما بأبنائهم وأموالهم وسعيهم ولهدهم وراء الدنيا ومناصبها والقيل والقال والمدح واتقاء الذم. لم يمسوا الموت كما لم يمسوا الدجال، وإنما هم في ذهول وسلوان عنهما. فهذه علامة يا عباد الله. والعلامة الأخرى أن تترك الأئمة خبره على المنابر، فلا تحذر منه ولا تنبه على فتنته ولا تحرز المؤمنين عن ذلك بالإيمان والعمل الصالح وبيان هذا الكذاب الخبيث الأعور المسيح الذي هو ممسوح العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. وكذلك هذا في منابر الإعلام ومنابر الدرس والتوجيه، وهذا مما يضعف مخافته ومهابته، والحذر ثم الحذر منه ومن شره. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله